هذا معقول النبي نهى عن منع بيع فضل الماء، فضل الماء، فضل الماء الزائد على الحاجة. نعم. أما إذا كان ما في إلا ما يكفي له ولدوابه فهو أحق به من غيره. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيع الماء بيع الأرض لتحرث يعني نهى عن تأجير الأرض، تأجير الأرض هذا مجبل فسر بالأحاديث السابقة وهي مزارعة، سبق أن المزارعة الحديث وهي المعاملة على الأرض إن كانت زارعة على بالذهب أو بالفضة بالدراهم أو بجزء معلوم مشاع كالربع أو الثلث هذه مزارعة جائزة. أما إذا زارعة بجزء معلوم غير مشاع لي الأرض لي ما تنبت الجهة الشمالية ولك ما تنبت الجهة الجنوبية أو لي ما ينبت على السواقي هذه مزارعة في الجاهلية هذه منهي عنها، أو زارعة بجزء مشاع الربع ونصف لكن معه دراهم ومعه آصر هذه هي المنهي عنها. وأما ضراب الجمل فهذا منهي عنه لأنه شيء يسير لأنه يبذل بين الناس من المعروف الذي يبذل بين الناس. ضراب الجمل يعني في اللفظ الآخر ماء الفحل مني الذكر أو ضرابه الجماع وهو الذكر من الغنم أو البقر أو الإبل أو الحمر أو الخيل. فإذا احتاج أخوك عنده غنم احتاج إلى تيس فإنك تبذله له ولا تمنعه حتى ينزل على غنمه، أو الذكر من البقر ثور ينزل على البقر أو الذكر من الإبل ينزل على الناقة أو الذكر من الحصان أو الذكر من الحمر هذا مما يفعل المعروف ولا يمنع ولا يؤخذ مقابل أجرة. لفظ الأخ نهى عن عصب الفحل الأجرة، لكن إذا أعطاه كرامة حزمة علف كرامة من دون شرط فلا بأس، وترك أولى لأن يكون حيلة. نهى نعم نهى رسول الله. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء يعني يمنع الماء الفاضل لحاجته لئلا يرعى الكلاء الذي حوله ليحميه لدوابه، لأنه إذا سمح له بالماء رعت الدواب الكلاء الذي حوله، فهو يمنع الماء الفاضل حتى لا ترعى الكلاء ليحميه لدوابه. نهى عن منع فضل الماء نهى منع فضل الماء ليمنع به الكلاء كلاء العشب، فهو يمنعه من يسقي دوابه من الماء الفاضل لحاجة حتى لا ترعى الكلاء الذي حوله ليحميه لدوابه، فهذا منهي عنه. نهى النبي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلاء، لأن كان يكون الإنسان له بئر في البرية وحوله عشب وعنده ماء زائد، فهو يمنع أحد يسقي دوابه حتى لا ترعى الكلاء الذي حوله، لأن إذا ما سقت ما رعت ما شربت ما رعت، فهو يمنعهم من أن يسقوا الدواب لئلا ترعى الكلاء الذي حوله والعشب الذي حوله ليحميه لدوابه، فهذا منهي عنه. نعم. لأن الناس شركاء في الماء وفي الكلاء، الناس شركاء في ثلاث كبائر، في الماء وفي الكلاء في العشب وفي النار. نعم. النار إذا كان عندك نار وجاء إنسان يريد أن يقتبس منها نار ما تمنعه ولا يضرها شيء، يأتي بسعفة من ثم يقتبس من هذه النار حتى يشعل النار في مكان آخر فلا تمنع. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة